نعم جاءوا بواحد منهم ترى هذا ما يصلي وش تقول؟ كيف؟ اي نعم الله عز وجل حكم العدل يعاقب كل انسان بما يصنع. التعاون بينهما اذا امكن لا باس. هو لا بد من شرطين ذكرهما شيخ الاسلام رحمه الله. قال الاستعانه بالجن جائزه بشرطين: ان لا يكون الطريق الموصل اليها محرما، وان لا يستعين بهم على شيء محرم. فان كانت الطريق محرمه بان قالوا لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، نعم، وهذا لا يمكن ان يقع من مؤمن الجن، يعني مؤمن الجن لا يمكن ان يامر بالشرك. لكن قد يكون مؤمنا او قد يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا للمراه لا اعينك حتى تمكنيني من نفسي، او يكون بعد عنده فاحشه باللواط ويقول للشاب لا اعينك حتى تمكنيني من نفسي، فهذا حرام لا يجوز. او يستعين بهم على شيء محرم بان يقول ايتوا احضروا لي مال فلان، احضروني مال فلان، فيذهبون وياتون بمال فلان اليه، هذا حرام، لانه يستعين بهم على ايش؟ على معصيه، على سرقه مال الناس. لكن اذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الاسلام انه لا باس بذلك. عرفت؟ وش الفرق؟ أنا أعرف هذا إذا عرفت أنه مثلا يذكر الله ولم يأمرني بفحشاء ولا بكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في عموم الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبره. هذا وهو مستعمل حتى عندنا يعني هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يستعملون الجن مثلا في إحضار الغائب المسروق أو ما أشبه ذلك. نعم ايش ايش بس هل يمكن هذا ايه طيب اذا كان هذا واقع فالواقع ما يمكن انكار. الظاهر أنه يجب عليه يدعو إلى الإسلام، لأن الدعوة هو واجبها، الرسول بعث إلى الجن والإنس، والعلماء ورثوا الأمر. يعني هل منهم إناث الجن؟ لابد أن الزوجة يطمئن لها. ما في شيء، ما في شيء، لكنهم يقال أنهم كانوا لهم أعمار طويلة، أعمارهم طويلة